بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا والله الحمد في الحصة السابقة أو فيما مضى من دروس، انتهينا من شرح سورة البقرة، واليوم بإذنه تعالى ندخل في شرح سورة آل عمران. وهذه السورة هي في من الفرق تأتي السورة الثانية، ولكن في ترتيب المصحف تأتي في السورة أيوة السورة الثالثة، وتأتي في ترتيب نزولها السورة 83، تأتي بعد سورة الأنفال. وعدد آياتها إجمالا باتفاق 200 آية، لكن هناك 7 آيات فيها خلاف يأتي إن شاء الله في التفصيل. كالآية الأولى ألف لام ميم، عدها الكوفي فقط، نعد الكوفي والبخون ليست في آية. تأتي إن شاء الله من أدخل على هذه السورة إن شاء الله أو الدرس القادم بإذن تعالى نفصل في يعني بعض الأمور كذلك فيها إن شاء الله. ويقولون فواصلها مر لقد أطنب، مر لقد أطنب، إيش يعني فواصلها مر لقد أطنب؟ أيوة، كما يعني يقول رويها، البعض يقول رويها، كما مر معنا في سورة البقرة وقلنا ما هي فواصلها؟ قم قلب من در، نعم قلب من در، نعم لا قلنا كذا قم لنتدبر كذلك أيضا، هكذا كان يذكر لنا الشيخ حبيبه الله، قم لنتدبر. وهنا كذلك مر لقد أطنب، يعني مر عليه لقد أطنب، تأخر أو مثل هذا. نعم، وهذه السورة ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله الخلاف الذي فيها في 41 بيتا، وكما بينا في سورة البقرة أن فرش سورة البقرة يأتي في أبياتها رحمه الله أنواع أربعة، الشيخ عمار أيوة بالفرش مش بالسورة، بالفرش قلنا كلمات ستكون فقط للسورة نفسها، وكلمات سوف تكون للسورة وما يليها أيوة تشترك معها بعض الكلمات في السور. لكن لاحظ هنا أسلوب النظر رحمه الله ما يراجعك إلى الخلف، يعني ما، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني لا يأتي الناظم ويأتي خلاف، يأتي بخلاف في سورة البقرة يذكره في سورة آل عمران، لا بل لعل مر معنا أو مرت معنا بعض الخلافات في سورة البقرة ترد معنا إن شاء الله في سورة آل عمران، لكن العكس غير صحيح، ما يرجعك إلى الخلف. يعني لا تبحث في خلاف، لا تبحث في خلاف في سورة البقرة تبحثه في آل عمران أبدا، لكن هل ممكن أن تبحث في خلاف في سورة آل عمران في سورة البقرة في فرش سورة البقرة؟ نعم، في فرش سورة البقرة نعم. إذن هذه الأمر الثاني، تفضل. نعم، إيه طبعا تفسير المصحف هنا يمشي. أيوة، مثلا نحن مرة عن سورة أم القرآن في وين؟ في الأصول، باب أم القرآن. أيوة، أدخلها في باب الأصول، ولذلك قلنا هذه الآن هي السورة الثانية في الفرش، ولكن في حقيقة الترتيب هي الثالثة، لأن أتى لنا بسورة أم القرآن في باب الأصول. ثم رايح بيذكر لنا كما ذكر لنا في سورة البقرة، بيذكر لنا بعض الأصول والقواعد التي ليس لها ضابط، كما أخذنا في سورة البقرة، أخذنا مثال التقاء الساكنين صح كقاعدة عامة، كذلك تأتينا في سورة آل عمران مسائل كالقواعد، أي تندرج تحتها جميع الجزئيات في القرآن الكريم، تبدأ من آل عمران إلى آخر القرآن، وبتأتينا كذلك المسألة الرابعة كلمات تندرج فيها فيما في مع ما في سورة آل عمران في بعض المواضع من السور وليست جميعها، يعني بيحدد لك مثلا، بيقول لك مثلا على سبيل المثال مثلا مع الكهف والإسراء، يعني حددت مواضع، لكن غير الكهف والإسراء مثلا لا تدخلها في هذا الحكم، فعندك كلمات مضطردة، عندك كلمات خاصة بالسورة، عندك كلمات مضطردة جميع آيات القرآن، عندك كلمات مع سورة آل عمران خاصة في مواضع خاصة لا تندرج تحتها الجميع، وفي قواعد اللي هي تندرج فيها جميع الجزئيات كقاعدة كلية وليست كنوع كلمة خاصة، واللي هي مثلا على سبيل المثال ولا ألف في هاها أنتم مثلا، فعلا هي ورد في موضعين، ولكن أن هي كقاعدة يذكرها الناظم رحمه الله في كلمتها أنتم كقواعد أصولية، ولكن لم يدرجها تحت باب من الأبواب السابقة في الأصول. بعض المسائل تأتينا في سورة آل عمران هي أصلها مندرجة في أبواب الأصول، وكل ما اندرج تحت أبواب الأصول أعتقد إحنا أخذناه في باب الأصول، وهذا ما يأتينا في أول بيت. أول ما ذكر الناظم رحمه الله ماذا قال؟ قال وإرجاعك التوراة ما رد حسنه وقل لفي جود وبالخلف بللا. أعتقد هذه البيت شرحناه، متى شرحناه؟ في باب الفتح والإيمان بين لفظين، وبالتحديد في أي قاعدة؟ ذوات الراء، في ذوات الراء، يعني كلمة التوراة هذه أيوة من ذوات الراء، من ذوات الراء، وعرفنا أصلها وعرفنا جذورها وعرفنا كله وضحنا في ذاك الباب، فقط الآن نأخذه كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله، وإلا نحن بيناه فيما سبق لما قال وإضجاعك التوراة ما رد حسنه، على البعض ما فهم معنا في الأصول ها شيخ محمود شيخ عمر، فالآن هذه من المسائل التي أتى بها الناظم رحمه الله في شرح الحروف، بما أن لها باب في الأصول. هذه المسألة هي مسألة خاصة بالإمالة والفتح وبين اللفظين، يتساءل الطالب ويقول لماذا الناظم رحمه الله لم يذكرها في بابها؟ صح؟ ليش ما ذكرها الناظم رحمه الله في باب الأصول في باب الفتح والإمالة؟ هذا كان باب أولى أن يذكره هنا، ذكرنا لأمرين أو لمسألتين. المسألة الأولى أنه الناظم رحمه الله متابعا لمن؟ لأبي عمرو الثاني في التيسير. والحين الشيخ محمد معاه كتاب التيسير صح؟ لو فتحت سر سورة آل عمران بتجد أول مسألة، مسألة إيش؟ التوراة. فهو تابع فيها من؟ تابع فيها أصلا، وهو كتاب التيسير. لذلك هو قال في المقدمة إيش؟ إنه رايح يختصر، نعم، وفي أسرها التيسير رمت اختصارها فأجنت مؤمنة وألفافها زادت بنشر فوائد. في زوائد يذكرها الناظم رحمه الله، وهي من فوائد هذه تنقسم إلى قسمين وذكرناها. فإذا معنا هذه المسألة مسألة أصولية، هذه ذكرها تبع اليوم الدائر رحمه الله. المسألة الثانية أن هذه من قواعد، ذكرنا إيش قواعد؟ إيش قواعد؟ ذوات الراء. وذوات الراء عندما ذكرها في بابها ذكر الحكم العام للقراء، وما بعد راء، وما ماذا يقول الناظم رحمه الله؟ ايوه، وما بعد راء شاع حكما في بيت في لا قبله لا البيت الذي يشير إلى هذا الحكم، وما بعد راء شاع حكما أي ويوالي بمجراها وفي هودة أنزل. نعم، فإذا كان يأتي الناظم رحمه الله بالحكم العام، ذكر الحكم العام وهو لشاع حكما. لكن لو نلاحظ في هذه الكلمة في الحقيقة بنشوف كثير من القراء يندرجون تحت هذه الكلمة. نعم، منهم من دخل، ومنهم من دخل في في في مسألة في الإيمان، ولكن مسألة أخرى كالتقليد في الإمام حمزة. فما ناسب أنه يعني يذكرها في هذا الموضع، في موضع الأصول، لعل كانت تأخذ عليه إيش؟ تأخذ عليه يعني أبيات أكثر، بما أن الإمام الدائي رحمه الله ذكرها في الفرش، فهو تابع الدائي رحمه الله وانتهت المسألة. إذن لما نأتي الآن وأرجعك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بلنا. أولا كنا نقول دائما الكلمة القرآنية، ما هي الكلمة القرآنية؟ الركن الأول في كل مسألة لابد أن نأخذ الكلمة القرآنية. الكلمة القرآنية أبو عبد العزيز التوراة. هذه الكلمة الآن قال وإرجعك التوراة ما رد حسنه. التوراة طبعا لم ترد فقط في سورة البقرة، ولكن أول موضع لها في سورة البقرة. هي وردت في نعم في عفوا في آل عمران، عفوا نعم نحن في آل عمران، ولكنها وردت في كم موضع؟ 18 موضع كما هو يذكره صاحب المعجم المفهرس، في 18 موضعا. كل ههذه المواضع 18 ايش بيكون فيها هذا الحكم الذي سوف يذكره الامام الشاطبي رحمه الله. طبعا اول موضع هي الايه الثالثه في سوره ال عمران وانزل التوراه والانجيل. الموضع الثاني كذلك في سوره ال عمران ايه 48 ومصدقا لما بين يدي من التوراه عليك الصلاه والسلام. و الموضع الثالث كذلك في سورة آل عمران الآية 50 عفوا الآية 48 ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الآية 50 هي اللي هي مصدقا لما بين يدي من التوراة. الآية 65 من سورة آل عمران يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة. نعم، إلى 65. كذلك في الآية 93 في آل عمران إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن نزل التوراة. أيوة، وكذلك في نفس الآية وردت مرة أخرى في الآية 93 قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. 93 موضعين، يعني كم موضع ورد مع في سورة آل عمران؟ 6 مواضع في آل عمران. المائدة الآية 43 و44 و46 موضعين و66 و68 و110. وعيد 43 و44 و46 موضعين و66 و68 و110. ثم معنا في الأعراف كم موضع في المائدة؟ 7 مواضع. ونلاحظ في سورة الأعراف موضع واحد الآية 157، سورة التوبة الآية 111، سورة الفتح الآية 26، سورة الصف الآية 6، وسورة الجمعة الآية 5. هذه المواضع التي وردت فيها الأعراف 157، والتوبة 111، والفتح 29، والصف 6، والجمعة الآية 5. كم موضع صار عندنا؟ 18 موضع. نعم. نلاحظ طبعا أن 6 مواضع في آل عمران، و7 مواضع في سورة المائدة، وبعض المواضع اللي هي أيوة موضع في بعض السور. هذا يدل على أن سورة آل عمران وسورة المائدة إيش اهتمت في موضوع بني إسرائيل، موضوع النصارى، موضوع الرد عليهم وعلى مفترياتهم. وهذه ما يعني كان بودي يعني كنا نبدأ فيه اليوم، ولكن قدر الله ما شاء فعل، أن نبين لكم يعني ملخص ما هو في سورة آل عمران كما قلنا عن الشيخ كذلك، كيف أن سورة البقرة كان رد على اليهود، كان اليهود، وآل عمران كان فيه الرد على النصارى. وهذا الترتيب الذي يأتي هو ترتيب الذي يقول عنه بعض أهل العلم الفهرة فيه تتبع أم القرآن، لأن أم القرآن هي الأم، صح؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال بعض أهل العلم المغضوب عليهم من؟ اليهود، ولا الضالين النصارى. فلذلك أتى بالترتيب، يقول اللف والنشر المرتب في علم البلاغة، لف ونشر مرتب. فأتى بذكر اليهود في سورة البقرة، ثم تبعه في سورة آل عمران ذكر النصارى والرد عليهم ومفترياتهم ما هي والرد عليها، وكذلك أتمها بسورة المائدة. إذن كانت التوراة في هذه المواضع، في جميع هذه المواضع التي وردت، ما هو أو من قراء هذه الكلمة؟ نعم أيوة، عندنا ما رد حسنه، وعندنا في جود، وعندنا بللة. عندنا ما رد حسنه وفي جود وبللة. فعندنا في ما رد حسنه لهم إيش؟ حكم خاص. أيوة. وفي جود حكم خاص، وبللة له كذلك حكم خاص. فكأنه يقسم القراء على كلمة التوراة إلى 4 أقسام. يعني قسم غير المذكور هو الفتح. فقال وإضجاعك التوراة ما رد حسنه، هذا هو القيد الأول لكلمة التوراة للقراء ما، وهو ميم ابن ذكوان، ورد الكسائي، وحسنه أبو عمرو البصري. هؤلاء الثلاثة ومحمد بيقولون بإيش؟ بالإيمان، الإضجاع بمعنى الإيمان الكبرى. وقلنا في مصطلح القراءات يا شباب إذا أطلقت الإيمان عنيت بالإيمان إيش؟ الكبرى. فإذا الإضجاع من معاني الإيمان الكبرى، من معانيها اللغوية كذلك. فمع أن الآن ابن ذكوان والكسائي وأبو عامر البصري يميلون إمالة كبرى، نحن مع أن في القاعدة الكلية في ذوات الراء وما بعد راء شاع حكما لمن الإمالة الكبرى؟ وأبو عامر البصري. الآن من بقي على أصله ومن خرج؟ خرج حمزة ودخل معهم ابن ذكوان الشيخ عمر. كانت ذوات الراء مثل كلمة الأخرى، مثل كلمة قرى، مثل كلمة بشرى، مثل كلمة الشعرى الكبرى، نصارى، أيوة الصغرى، كل هذه نسميها ذوات الراء، أي الراء الألف المتطرفة وسبقت براء، الألف المتطرفة وسبقت براء، ولكن ليست كل ألف، ألف هذه إما تكون منقلبة عن ياء، إما أن تكون على وزن فعل وفعل وفعالة، ها الأوزان الخمسة، لكن مثلا يأتي مثلا كلمة ذكرى المنونة ذكرا، هل تدخل معهم إذا ذوات الراء؟ لا ما تدخل، هذه لها قاعدة ورش تقرأ أي نعم مصدر أيوة. القصد هنا إيش؟ ما هو ما رسم بالياء أو مثل كلمة تترى لم ترسم بالياء ولكنها حكم خاص ذكرنا كذلك. نعم، فإذا هذه كانت لإنشاء حكم حمزة والكسائي وأبو عامر البصري يميلون إمالة كبرى. الآن هذه الكلمة كأنها مستثنى أو هي مستثنى من هذه القاعدة، مستثنى من هذه القاعدة لدخول بعض القراء وخروج بعض القراء من هذه القاعدة. فالذي بقي على أصله هما الكسائي وأبو عامر ودخل ابن ذكوان. اتفقنا الآن أن نعم أيوة في هذه الكلمة، ابن ذكوان لم يدخل معهم في ذوات الراء إلا في هذه الكلمة الآن. ثم قال وقلل في جود، وقلل في جود، نعها قيد الثاني، والتقليل هي الإمالة الصغرى، وأن تنحو بالفتحة قريبة إلى الكسرة قليلا ليست كثيرا كالإمالة الكبرى، والألف إلى الياء قليلا وليست كثيرا كالإمالة الكبرى. لما قال في جود أي أنه من حمزة حمزة ورش، فمن على قاعدته ومن دخل ورش على قاعدته. كيف عرفنا على قاعدته؟ لأنه قال في باب ها كان مقللا، كان مقللا، وجميع الباب كان مقللا، عندما ما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله يعني المسائل في الإمالة، نعم في بعض المسائل، ثم قال وورش جميع الباب كان مقللا، أي قلل هذه الألفات قولا واحدا لم يكن له خلف ورش رحمه الله. فهنا على حسب قاعدته الذي دخل الآن هو من؟ هو حمزة. حمزة كان من أصحاب الإمالة الكبرى ولكن دخل الآن بالإمالة الصغرى، وهذا يدل على دقة النقل، على دقة النقل. واحد يقول في البداية لعل يقول هناك له لعل هناك سبب، نقول لا، السبب يأتي بعد النقل، يعني هم سمعوا هذا ثم أتى بعد ذلك بعض أهل العلم إيش ذكروا بعض الأسباب، لكن المهم هو إيش؟ هو النقل. نعم، لذلك عندما أتى واحد يقول لعله يشك في القراءة ويقول لعل من سمعه من حمزة من إمام حمزة أو حمزة من شيخه كان تقليل، كانت إمالته قريبة إلى التقليل، لا كان هو أصول الإمالة، نقول ماشي 18 موضع كل هذه المواضع كان يخطأ فيها ما يدخل عقل، لأن بعض أهل اللغة لو كانت تتكلم واحدة مثلا أيوة، حتى لو كانت تتكلم واحدة نحن إيش متيقنين من نقلهم، وخاصة الإمام حمد رحمه الله قلنا هو شديد تتبع الأثر، ما كان يأخذ كلمة وينقلها إلا بأثر، فلذلك نحن لا نشك في الكرة. واحد يقول يعني الإمام حمزة من المميلين، لماذا هنا؟ والإمام والبرهان الثاني أو الدليل الثاني أن الكسائي تلميذ، قرأ على من؟ قرأ على الإمام حمزة، فكيف الكسائي يكون مميل وحمزة يكون مقلل؟ نقول هذه مسائل كثيرة الكسائي انفرد فيها، صح؟ انفرد في مسائل كثيرة الإمام الكسائي في باب الإمالات، وفتح فيها من؟ وفتح فيها الإمام حمزة. يعني ليس القياس عقلا، ولكن القياس هو بالنقل، القياس بالنقل. فإذا معنا الآن حمزة وورش بالتقليل، الثورة معنا الإمام الكبرى الثوري، هذه واضحة، لفظها واضح أيضا. ثم قال وبالخلف بللا، أتانا من الآن؟ أتانا قالون، قالون له الخلف. نعم، الخلف يدور بين إيش وإيش؟ بين الفتح والتقليل، بين الفتح والتقليل. فقالون رحمه الله نقل عنه بالفتح ونقل عنه التقليل، وقيل أن التقليل هو الوجه المقدم، التقليل هو الوجه المقدم. نحن ذكرنا هذه المسألة سابقا، صح؟ لأن التقليل هو الوجه المقدم، صح؟ تذكرون هذه المسألة ولا ما تذكرونها؟ لما أتيناها في باب الإمالة ما سجلتها عندكم؟ نعم. لا هو طبعا التقديم والتأخير يؤخذ على حسب ايوه النقل، يعني ما نقل عن هذا الراوي مما اسند به الامام او ما يعني سند به الامام الداني رحمه الله في كتابه التيسير. كما قلنا الآن ورد في الشاطبية تقيل التوراة وبالخلف بللنا، وهذا على ما يذكره يعني أهل العلم يقولون بناء على ما ذكره الداني في التيسير أنه قرأ فيه بالخلف عن أبي الفتح، أبي الفتح فارس من مشايخ الداني رحمه الله. والإمام ابن الجزي رحمه الله وهو المحقق ذكر في الناشر أن تقليل التوراة قرأ به الداني على أبي الفتح، ولكن من قراءته على السامري يعني من طريق الحلواني، أما الفتح فقرأ به على عبد الباقي من طريق أبي نشيط وهي الطريقة المسندة في التيسير. ثم قال صاحب النشر وذكر غيره أو ذكر غيره فيه خروج عن طريقه، وهو صريح في أن الراجح بل الأولى في الأداء هنا يقول الفتح قال عفوا الفتح لقالون هو المقدم. نعم الفتح مقدم عفوا. نعم الفتح اصبح معنا ايش؟ هو الوجه المقدم مثل التقليل. إن شاء الله ماذا يقول ابن يالوش رحمه الله تعالى في الأوجه المقدمة كذلك له. نعم الفتح مقدم كذلك يذكر ابن يالوش رحمه الله، فالفتح هو الوجه المقدم لقالون. وعندكم بارك الله فيكم. إذن بهذه المسألة قد انتهى الناظر رحمه الله من كلام التوراة، فحمزة بالتقليل، وقالون بالخلف بين التقليل والفتح والفتح مقدم، وابن ذكوان وابو عمرو البصري والكسائي بالإمام الكبرى، والباقون بالفتح. إذا انقسم القراء على في هذه الكلمة على أربعة أقسام، ولفظها كما قلنا التوراة، هذا الفتح بتفخيم الراء مع الألف التوراة. أما الإيمان الكبرى فلا بد من ترقيق الراء التوري، وتكون إلى ألفها إلى الياء أقرب، وفتح الراء إلى الكسر أقرب التوري. أما التقليل فيكون بين الفتح وبين الإمامة الكبرى التوراة. وهناك لفظ خاطئ عند البعض يأتي ويقول التوراة، يفتح مع الترقيق، وهذا خطأ. التوراة خطأ، لا التوراة را، لابد من ايش؟ من ايوه من الإيمان القليل، من الفتح نبدأ. هاشم عمار التوراة را وليس التوراة، في فرق التوراة والتوراة. أما الإيمان الكبرى التوري، نسمع منك الألفاظ الأربعة. شوف عمار الفتح التوراة، أيوة أيوة التوري، ثان التقليل التوراة التوراة التوراة، أيوة. هذه ثلاثة ألفاظ انقسم عليها القراء إلى أربعة أقسام، فمنهم من يفتح قولا واحدا. من الذي يفتح قولا واحدا يا شيخ محمود؟ ابن كثير، ممتاز. وهشام وعاصم فقط، ابن كثير وهشام وعاصم، أيوة. والذين يقرؤون بالإمالة قولا واحدا، وعبد العزيز والكسائي، والذي يقرأ بالتقليل محمد حمزة وغرش، والذي له الخلف قالوا. نعم، على هذا اليوم إن شاء الله نكتفي بالنسبة للفرش.